على آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض في باب ميراث الحمل: إن مات عن حمل يرثه فطالب بقية الورثة بالقسمة وقف نصيب ابنين الذكرين إن كان ميراث الذكور أكثر، وابنتين إن كان أكثر، لأن ما زاد على اثنين نادر جدا، فلم يلتفت إليه كاحتمال الحمل في الآيسة، ويدفع إلى كل وارث اليقين. ويدفع إلى كل وارث اليقين، فإن وضعت الحمل دفع إليه نصيبه ورد الفضل على من يستحقه، وإن وضعته ميتا لم يرث، لأننا لا نعلم أنه كان حيا حين موت مورثه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الحمل. الحمل في بطن أمه يرث بشروط، وهذا التبويض يدلنا على كمال الشريعة الإسلامية، وأنها ما تركت صغيرة ولا كبيرة من شؤون الحياة الدنيا أو الآخرة إلا وبينتها وفصلتها بحمد الله. فقد يموت الميت وله ورثة أحياء وله حمل وارث إن ورد حيا، فبين حكم ذلك. قول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا مات عن حمل يرثه. قد يكون هذا الحمل ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عم أو ابن عم أو غير ذلك. يتصور من جميع الورثة ما عدا الأصل، الآباء والأمهات. وأما فقد يكون الحمل ابن، وقد يكون أخ، وقد يكون عم، وقد يكون ابن عم، وقد يكون ابن عم وغير ذلك. عن حمل يرثه فطالب بقية الورثة بالقسمة. قد يكون من ضمن الورثة حمل، فيقال لهم: تنتظرون وضع الحمل غالبا 6 أشهر فأقل أو أقل من ذلك، فانتظروا، فإن وافقوا على الانتظار فهذا أولى وأحسن، وتكون القسمة واحدة على يقين ومعرفة ممن يرث وممن لا يرث. وإن قال بعضهم أو قالوا كلهم: لا ننتظر، ولما تؤخرون حقنا وقد استحققناه ونحن في أمس الحاجة إليه، فلا نحرمهم حقهم، لأنه قد تطول مدة الحمل، وقد يريد بعضهم الانتفاع بما ورثه، وقد يكون مدينا يريد براء ذمته، وقد يكون في حاجة إلى النفقة أو حاجة إلى عبادة من زكاة أو حج أو غير ذلك مما يحتاج إلى أموال، فلا يرون الانتظار، فلا نحبس حقهم بغير حق، وإنما نعطيهم اليقين، نعطيهم اليقين. فإذا كان أحد الورثة الأحياء يرث على حال واحدة، سواء كان هذا الحمل واحد أو اثنين أو حي أو ميت سيان، أعطينا هذا الوارث حقه بلا زيادة ولا نقص، وإن كان الحمل هذا يؤثر على هذا الوارث بحرمان فلا نعطيه شيئا، وإن كان يؤثر عليه بالنقص أعطيناه أنقص وأبخس حقيه حتى لا يؤثر على الحمل، ونوقف الباقي حتى يتضح الحمل. فمشارك الحمل لا يخلو، إما أن يكون نصيبه لا يتغير فنعطيه نصيبه، كمن مات مثلا عن عم وحمل ابن أخ مثلا، فمحتمل أن العم لا يرث لوجود ابن الأخ فلا نعطيه، وإن كان ابن أخ ومعه أخ لأم أعطينا الأخ لأم نصيبه كاملا لأنه لا يتأثر بالحمل، وهكذا. فمن كان يرث في بعض الأحوال ولا يرث في بعضها فالأحوط ألا نعطيه شيئا، لأننا قد نعطيه شيئا لا يستحقه فيتصرف به فيبعده عن صاحبه. ثم إذا اختلف ميراث الحمل من واحد أو اثنين أو أكثر أو انثيين أو أنثى فإنا نوقف الأكثر نصيبا، وأحيانا يكون الاستحقاق استحقاق الحمل لا يتغير، مثلا واحد فنحفظه له، وإن كان فيه اختلاف حفظنا بالنسبة للأحياء الموجودين أعطيناهم الأبخس من حقيهم وحفظنا الباقي حتى يتضح الحمل. يقول رحمه الله: إذا مات عن حمل يرثه بهذا الشرط، لأنه إذا كان حمل لا يرث فسيا، فطالب بقية الورثة بالقسمة، قالوا نريد حقنا، وقف نصيب ابن اثنين ذكرين إن كان ميراث الذكور أكثر، أو انثيين إن كان أكثر، لأن ما زاد على اثنين نادر جدا. وقف نصيب اثنين لأن هذا هو الغالب، يعني الحمل ما يزيد عن اثنين، واحد أو اثنين. ثم ننظر إذا كان نصيب الذكور أكثر وقفنا نصيب ذكرين، وإن كان نصيب الإناث أكثر وقفنا نصيب انثيين. قد يقول قائل مثلا: كيف يكون نصيب الإناث أكثر؟ نقول: نعم، يكون نصيب الإناث أكثر إذا كان المشاركون للحمل الفروض الموجودة أكثر من الثلث، إذا كانت أكثر من الثلث فنصيب الأنثيين أكثر، وإذا كان المشاركون للحمل من الأحياء يأخذون أقل من الثلث فنصيب الذكرين أكثر، وإذا كان المشاركون من الأحياء نصيبهم الثلث فقط فيستوي فيه الذكران والأنثيان. وإليك الأمثلة: هلك هالك عن جدة وحمل، جدة وحمل، الحمل هذا قد يكون عم وقد يكون ابن عم وقد يكون ابن أخ ونحو ذلك، ما يلزم أن يكون ابن. فإذا هلك هالك عن جدة وحمل، إذا كانوا ذكرين أخذوا الباقي خمسة أسداس، وإذا كانوا أنثيين أخذنا الثلثين، ثلثين ستة أربعة. فأولى نقدر ماذا في مثل هذا؟ نقدره ذكرين، لأن المشاركون له في الميراث يأخذون أقل من الثلث، فإن كانوا يأخذون أكثر من الثلث فنقدر الحمل أنثيين من أجل أن نفرض لهن الثلث، وإن كان عائلة الثلثين نفرضهن الثلثين عائلة. وإن كان المشاركون للحمل يأخذون الثلث فقط فسيان، فرضناهم ذكرين وفرضناهم أنثيين، هلك عن أبوين وحمل أولاد له بدون زوجة، قد تكون الزوجة ذمية مثلا، هلك عن أبوين وحمل سيان، فرضناهم ذكرين أو فرضناهم أنثيين هو، لأن المسألة من ستة، للأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي للحمل تعصيبا، وإن كانوا أنثيين فالباقي لهم الثلثان فرضا، وهكذا. والتقدير يقدر أنه الحمل اثنين، لأنه هو الغالب، إذا زاد عن الواحد هما غالبا ما يتجاوز الاثنين، وقد يأتي ثلاثة وقد يأتي أربعة، لكنه في حكم النادر. يقول لأن ما زاد على اثنين نادر جدا، يعني قليل جدا أن تأتي المرأة بثلاثة أو أربعة أو خمسة، فلم يلتفت إليه كاحتمال الحمل من الآيسة. الآيسة من سن المحيض قد تحمل لكنه نادر، كما حملت سارة زوج إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كاحتمال الحمل من الآيسة. ويدفع لكل وارث اليقين، يعني إن كان يرث في حالين مختلفة أعطيناه الأقل لأنه هو اليقين، وإن كان متساوي أعطيناه نصيبه كاملا. فإذا وضعت الحمل دفع إليه نصيبه، يدفع نصيبه لولي الحمل، ورد الفضل إلى من يستحقه من الورثة، مثلا هالك عن ابن وحمل، إذا فرضنا الحمل ذكر، كم يأخذ الحي؟ يأخذ واحد من اثنين النصف. إذا فرضناه أنثى يأخذ الثلثين. إذا فرضناهم ذكرين يأخذ الحمل، يأخذ الحي الثلث واحد، ذكرين وهو الثالث يأخذ ثلث، فنعطيه الأقل، يعني محتمل أنه يأخذ النصف، ومحتمل يأخذ أنه يأخذ الثلثين، ومحتمل أنه يأخذ الثلث. ماذا نعطيه؟ نعطيه اليقين الذي هو النصف الثلث فقط، واحد من ثلاثة. ثم إذا وجد الحمل، ولد الحمل، ننظر إن كان الموقوف له أخذه، ولد الحمل اثنان ذكران يعطون ما حجز لهم. إذا وجد الحمل ذكر واحد أعطي النصف، والسدس الذي عنده زيادة يرد على أخيه. وجد الحمل مثلا أنثى يعطى نصيبه واحد من ثلاثة ثلث، والباقي يرجع الثلث الثاني يرجع لأخيه، وهكذا. فإذا وضعت الحمل دفع إليه نصيبه، ورد الفضل على من يستحقه، وإن وضعته ميتا لم يرث، حمل موجود في البطن يحترق، وقرر الأطباء أنه حي موجود، لكن قبيل ولادته مات فخرج ميت، هل يرث؟ لا، لأنه الميت ما يرث، لم يرث، لأننا لا نعلم أنه كان حيا حين موت مورثه، يعني حركته في البطن فقط ما تكفينا ولا تثبت له حياة، لأن الحركة قد تكون من غازات ونحوها في البطن فيظن أنه هذا الجنين يتحرك، فهو لا يتحقق من حياته إلا إن ولد حيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن وضعته واستهل أورث وورث، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود. قوله رحمه الله: وإن وضعته فاستهل. الاستهلال هو الصوت، الصوت سواء بكى أو عطاس أو شيء من هذا، يعني خرج منه شيء صوت يدل على الحياة. ورث وورث، وورث يعني هو يرث من مورثه السابق، ثم يورث هذا المال عنه الذي ورثه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استهل المولود ورث. دل على هذا، على أن المولود إذا بعد ولادته إذا صار له صوت صياح أو عطاس أو نحو ذلك فإنه يرث. هذا منطق الحديث. مفهومه أنه إذا ولد ولم يستهل فإنه لا يرث حينئذ، وظاهر كلام أحمد أنه لا يرث حتى يستهل، يعني يظهر منه شيء يدل على الحياة. نعم. قال رحمه الله: وظاهر كلام أحمد أنه لا يرث حتى يستهل، وهو الصوت ببكاء أو عطاس أو نحوه، لتقييده في الحديث بالمستهل، ويحتمل أنه يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع أو نحوه لأنه ولد حيا. قالوا يحتمل، يعني احتمال قوي، أنه يلحق بالاستهلال ما يدل على الحياة، لأن الاستهلال دليل واضح على الحياة، ما كان دليلا على الحياة وإن لم يكن استهلال فيلحق به وهو محل خلاف. من ذلك مثلا الرضاع، إذا رضع ثم مات فإنه يحكم بأنه حي، لأن الرضاع يدل على الحياة، وخاصة إذا تيقن، لأنه قد يدعى الرضاع وهو لم يحصل، فلذا جعل فيه احتمال أنه قد تقول الأم مثلا إنه رضع، صحيح ما سمع له أحد صوت لكنه رضع مني، فيحتاج إلى إثبات لأنها قد تدعي الرضاع وهو لم يرضع. ويحتمل أن يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع أو نحوه، يعني حركة واضحة تدل على الحياة، لأنه ولد حيا إذا ارتضع، إذا رضع، وإذا لم يحصل منه شيء يدل على الحياة قلنا إنه ولد ميتا فلا ميراث له حينئذ. نعم. قال رحمه الله: فأشبه المستهل. أشبه المستهل يعني الذي خرج له صوت. نعم. فأما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة، فإن اللحم يختلج سيما إذا خرج من ضيق إلى سعة. قال: أما الحركة والاختلاج، الحركة يعني تحريك يد أو تحريك رجل، والاختلاج الانتفاض يعني ينتفض، يتحرك جسمه كله مثلا بعد ولادته ثم ما يظهر بعد هذا حياة. قال: هذه لا تدل على الحياة، لأن الرجل قد تكون مكفوفة فإذا خرج انطلقت، وهذه ما تدل على حياة. كذلك الاختلاج الحركة. قال اللحم المذبوح يختلج إذا وضع قطع ونزل في الصحن أو في القدر أو كذا تحرك، فهذه لا تدل على الحياة. فالحركة والاختلاج، عرفنا الفرق بين الحركة والاختلاج. الحركة تحريك يد أو تحريك رجل أو تحريك الرأس مثلا، والاختلاج انتفاض الجسم أو تحرك الجسم ككل. كل هذه قال ما تدل على الحياة فما يليث بها. نعم. وإن خرج بعضه فاستهله ثم انفصل باقيه ميتا لم يرث. إذا خرج بعضه، بعض الحمل خرج فصرخ مثلا والباقي ما خرج إلى الآن، ثم خرج الباقي وصار ميت، فمعناه أنه لا يرث، لأن الاستهلال ما يعتبر استهلال صحيح إلا إذا كان بعد اكتمال ولادته. أما إذا خرج بعضه ولم يخرج باقيه فإنه لا يعتبر استهلاله. نعم. لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا وهو حي. وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حكم بأنه المستهل. إذا ولدت توأمين فاستهل أحدهما ولم يستهل الآخر، لكن باختلاطهم ما ميزنا بين المستهل وغير المستهل، أيهم؟ ماذا نصنع؟ ما فيه بينة ولا فيه شيء من هذا، وإنما يتميز بالقرعة. أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حكم بأنه المستاهل. نعم. ولا يرث حمل إلا أن يعلم بأنه كان موجودا حال الموت، بأن تلده لأقل من 6 أشهر إن كانت ذات زوج، أو لأقل من 4 سنين إن كانت بائنة. ولا يرث الحمل إلا أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت. حال موت من؟ موت يورثه. يعني مثلا مات الميت ومن ضمن ورثته ما تحمل بها أو ما حملت بها هذه المرأة. المرأة هذه قد تكون ذات زوج، حملت بعد موت الميت بيوم أو يومين، فولدت بعد 9 أشهر من موت المورث، فهل يرث هذا الحمل؟ لا، نقول لا، ما تيقن وجوده، هذا محتمل من حمل حادث. ولم نؤمر بعزل الرجال عن النساء اللاتي يحتمل أن يرث أولادهن، ما أمرنا بهذا، ولا ما يمكن نقول للعم نعزله عن امرأته حتى مثلا ننظر، لأنه قد يموت، قد يرث الولد هذا الحمل ولا يرث أبوه مثلا. أبوه قد يكون أجنبي وهذا وارث، أبوه قد يكون مخالف الدين، قد يكون في احتمالات كثيرة، لكن الحمل هذا يحتمل يرث. فما أمرنا أن نعزل الرجل عن المرأة حتى نتبين أن هذا الحمل بعد الموت وقبل الموت، لا، وإنما ننظر إن ولدته 6 أشهر فأقل عرفنا أنه موجود حال الموت. إن ولدته لأكثر من 6 أشهر قلنا في احتمال، ولا نورث بالاحتمال، ما نورث إلا باليقين، فاحتمل أنها حملت به بعد موت مورثه فلا نورثه. طيب، قد تكون المرأة ليست فراش، والحمل عرف أنه يكون سنة ويكون سنتين ويكون 3 سنوات و4 سنوات. وجد من النساء من تحمل من يمكث حملها 4 سنوات في بطنها، فيكون موجودا حال الموت لكنه ما خرج إلا بعد 3 سنوات ونصف. فهل نورثه؟ ننظر، إن كانت المرأة فراشا لزوج فلا نورثه، وإن كانت المرأة ليست فراشا لزوج ورثناه لأنه موجود، وإحسان الظن بالمرأة واجب، يعني أن ما نقول هذا حملت به من مثلا كذا وأدخلته على الميت أو على أبيه الذي مات قبل ونحو ذلك، هذا لا، إحسان الظن واجب. وإنما ننظر إن لم تكن فراش فنمهل الحمل لأربع سنين، وإن كانت فراش فلا نمهل الحمل إلا ستة أشهر لأنه أقل مدة الحمل الذي يعيش به الجنين، لأنه وجد من الحوامل تلد لستة أشهر ويحيى يستمر، وقالوا قد تلد لسبعة أشهر وثمانية أشهر غالبا يموت، من ستة أشهر يحيى غالبا بإذن الله. كيف يكون المولود حمل ستة أشهر؟ نقول هذا بنص القرآن أن الحمل قد يكون ستة أشهر، قوله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا، خذ حولين كاملين من 30 شهر، كم يبقى؟ 6 أشهر، هذه مدة الحمل بنص القرآن أنها تكون 6 أشهر، والغالب 9 أشهر، وما زاد فهو قليل وما نقص عن هذا فهو قليل، لكنه قد يكون. ولا يرث حمل إلا أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت، لأنه حمل به بعد الموت فلا يرث، بأن تلده لأقل من 6 أشهر إن كانت فراشا، معنى فراش يعني ذات زوج، أو لأقل من 4 سنين إن كانت بائنا يعني ليست ذات زوج. فإذا ولدت المولودة لأقل من 6 أشهر من موت المورث عرفنا أنه موجود حال موت مورثه، وإن ولدته لأكثر من 6 أشهر وهي فراش لزوج قلنا هذا حمل حادث ما يرث. وغير البائن التي ليست في عصمة زوج إن ولدته ل4 سنين ورثنا، لأنه محتمل مدة الحمل حمل 4 سنين وهي أكثر مدة الحمل. اقسم هلك هالك عن بنت وحمل، اعلم انه قد يكون حمل بلا زوجة، تكون الزوجة غير وارثة، قد تكون الزوجة انا فما ترث، قد تكون الزوجة كتابية ما ترث، فلا تعترض علي إذا قلت عن حمل عن بنت وحمل، تقول من الذي حملت بهذا الحمل؟ لازم أن تكون زوجة، أنا أقول لا، ليس بلازم أن تكون زوجة. وقد تكون هذه المرأة الحامل زوجة عم، وقد تكون كذا وقد تكون كذا، يعني بعيدة عن بنت وحمل. المسألة من 5، من 5 نحتمل، نفرض ان الحمل ذكرين 4 يكونون، وهذه البنت 5، فنعطي البنت 1 من 5 و4 نوقفها. ان خرج بنتا اخرى فكيف يكون القسمة؟ نعيد القسمة، نقسمها من 6 أو من 3، من 3 نفرض للبنت التي الأولى وبنت الحمل 2/3 والواحد نعطيه أولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وحمل، حمل ولد يعني ولد للمتوفى، أم وحمل. المسألة من ستة، نعطي الأم السدس واحد والباقي نوقفه، لأنه محتمل أن يكون ذكر فيأخذ الباقي، محتمل أن يكون ذكرين يأخذ الباقي، محتمل يكون يأخذ الباقي، محتمل يكون أنثى تأخذ النصف والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن زوجة وأب وأم وحمل، وأيهما أكثر في هذه الحال، نصيب الذكرين أم نصيب الأنثيين؟ نصيب الأنثيين أكثر، لأنه إذا وجد أنثيين أخذت الثلثين عائل، وإن كان ذكر أخذ ما بقي بعد الثمن والثلث، يعني يكون فوق النصف وأقل من نصيب الأنثيين. نعم، اقسم المسألة عن زوجة وأبوين وحمل ولد. المسألة من نفرضها أنهم أنثيين، نقول المسألة من 24، للأب السدس واحد أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، هذه 11، والباقي يكون موقوف حتى يتضح الأمر. هلك هالك عن أب وحمل، عن أب وحمل، المسألة من ستة، للأب السدس واحد والباقي موقوف، إن كان أنثى أخذ الثلاثة والباقي رد على الأب، وإن كان ذكر أخذ الباقي، وإن كانوا ذكرين أخذوا الباقي، وإن كانوا ذكر وأنثى أخذوا الباقي، وهكذا. هلك هالك عن عم حمل وأخ لأم، عن عم حمل، زوجة العم ترث، عم حمل وأخ لأم، المسألة من ستة، الأخ لأم يأخذ السدس فقط، سواء كان الحمل ذكر أو أنثى أو أنثيين أو ذكرين، ما يتميز، إلا أنه قد يرد عليه فيأتي زيادة، لكن نقص ما عليه نقص. وجد الحمل ذكر يأخذ الباقي عم، وجد الحمل أنثى ما يأخذ شيء، ينظر إن كان فيه عصبة أقرب وإلا يرد على الأخ لهم. وجد الحمل أنثيين ما يأخذ شيئا، إنها يكون عمات، وهكذا. هلك هالك عن أم وحمل ولد أخ، عن أم وحمل ولد أخ، ما ندري ايش يصير، قلنا ولد. المسألة من حمل وولد أخ، لا لا لا، حمل وولد أخ، المسألة من ستة، لا لا، من ثلاثة، لأن ولد الأخ أو ولدين أخ أو ابنين أخ كل ما يؤثر على الأم، لأنه ليسوا إخوة، يؤثرون على الأم لو كانوا إخوة. فالمسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد ثم يوقف الباقي، إن كانوا ذكرين أخذوها، إن كانوا ذكر وأنثى أخذها الذكر، إن كان ذكر أخذها كلها، إن كانوا أنثيين ما أخذنا شيء، ورد على الأم إذا لم يكن هناك عاصب. هلك هالك عن حمل ولد، يعني ولد من المتوفى، ما نقول ذكر ولا أنثى، وأخ لأم، ما يقصر شيء، ينتظر، لأنه قلنا نعطي الأخ لأم السدس ما نعطيه، محتمل أن يكون الحمل على حي فيحرمه، ومحتمل أنه يكون على الحمل ميت فيرث السدس، فهو يرث بحال دون حال فلا نعطيه شيئا. يقول أعطوني حقي، يقول له ما تبين لنا أن لك حق حتى يوجد هذا الحمل، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وستأتي طريقة القسمة في الحمل ذكرين أو أنثيين إن شاء الله في باب الفرائض.